بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون والأخوات المباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء متجدد مع لقاءات عنوانها المدايح النبوية، قصائد قيلت في مدح خير الخلق صلى الله عليه وسلم. ننتقي بعضها وننتقي من بعضها أبياتا وأفانين، ثم نعلق عليها بما نحاول من خلاله أن نقرب أيام نبينا صلى الله عليه وسلم، لنقتدي وننهل من معين سيرته ونقتبس من سنة نبوته. كنا قد تكلمنا عن شوقي رحمه الله وأن له ثلاث قصائد غرر في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: البائية والميمية والهمزية. وماذا القول عن بائيته ومطلعها سلو قلبي، وعن ميميته ومطلعها ريم على القاع. واليوم أيها المباركون نقف مع همزيته والتي مطلعها ولد الهدى. كما جرت العادة نقرأ الأبيات ثم نعرج ونعلق عليها بما يفيئه الله علينا. قال شوقي رحمه الله: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين، إلى الهدى بك جاء، بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء. خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام، وأحرزت حواء، هم أدركوا عز النبوة وانتهت فيها إليك العزة القعساء. خلقت لبيتك وهو مخلوق لها، إن العظائم كفؤها العظماء. بك بشر الله السماء فزينت، وتضوأت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء. يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد والضاء، ذعرت عروش الظالمين فزلزلت، وعلت على تيجانهم أصداء. والنار خاوية الجوانب حولهم، خمدت ذوائبها وغاض الماء، والآي تترى والخوارق جمة، جبريل رواح بها غداء. نعم اليتيم بدت مخايل فضله، واليتم رزق بعضه وذكاء. في المهد استسقى الحمام برجائه، وبقصده تستدفع البأساء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء. لو لم تقم دينا لقامت وحدها، دينا تضيء بنوره الآناء. زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء. أما الجمال فأنت شمس سمائه، وملاحة الصديق منك إياء. والحسن من كرم الوجوه وخيره، ما أوتي القواد والزعماء. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة، في الحق لا ضغن ولا بغضاء. وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضى الكثير تحلم ورياء. وإذا خطبت فللمنابر هزة، تعر الندية وللقلوب بكاء. وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء. وإذا حميت الماء لم يورد، ولو أن القياصر والملوك ظماء. وإذا أجرت فأنت بيت الله، لم يدخل عليه المستجير عداء. وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء. وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الآباء. وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما، في بردك الأصحاب والخلطاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته، فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر، وإذا جريت فإنك النكباء. في كل نفس من سطاك مهابة، ولكل نفس في نداك رجاء. في كل نفس من سطاك مهابة، ولكل نفس في نداك رجاء. والرأي لم ينظر المهند دونه، كالسيف لم تضرب به الآراء. يا أيها الأمي حسبك رتبة، في العلم أن دانت بك العلماء. الذكر آية ربك الكبرى، التي فيها لباقي المعجزات غناء. صدر البيان له إذا التقت اللغة، وتقدم البلغاء والفصحاء. يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدت كسماء أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا الوجناء واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. هذا بعض ما قاله شوقي في همزيته في مدح رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وقد عرج شوقي في القصيدة على معان عديدة وأظهر فيها قدرة شعرية بالغة الذروة زانها أنها قيلت في سيد الخلق وأشرفهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وسنقف هنا مع بعض ما ذكره شوقي في قصيدته. ذكر شوقي قضية إرهاصات النبوة وعبر عنها بعد أن ذكر أن عروش الظالمين زلزلت، قال: والآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء. نقول شوقي أغفل هنا مسألة قضية منع الله جل وعلا للجن أن يسترقوا السمع قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم حماية للقرآن. الجن ما علاقتهم بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ نحاول في هذا اللقاء أن نتكلم عن السيرة من هذا الوجه. الجن أحد عقلاء ثلاثة خلقهم الله: الملائكة والجن والإنس. والله جل وعلا ذكرهم في القرآن، تارة يقدم الإنس وتارة يقدم الجن، والتقديم بحسب السياق. فعندما يذكر الله القوة يقدم الجن، قال الله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وذكر جل وعلا جند نبي الله سليمان، فقال تباركت أسماءه وجل ثناؤه: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. لكن لما تكلم الله جل وعلا عن البلاغة والفصاحة وهي في الإنس أكثر قدم الإنس. قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ولما أراد الله أن يتكلم عن بداية الخلق قدم الجن، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي أن التقديم والتأخير له ضوابطه في القرآن. الجن بالنسبة لنا بني آدم عالم غيبي، ولهذا اشتق كلمة جن من الفعل جنة الذي يعني الاستتار، ولهذا تسمى الجنة جنة لأنها لم ترى، ويسمى الحمل في بطن أمه جنينا لأنه لا يرى. والله يقول عن خليله إبراهيم: فلما جن عليه الليل، أي أظلم أصبح لا يرى. هؤلاء الجن الله كتب قدرا أنهم يروننا ولا نراهم، إنه يراكم هو وقبيل ومن حيث لا ترونهم، وهم أسبق منا خلقا، قال الله: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. هذا كله إلى الآن كلام عام لا علاقة له بالسيرة. أما السيرة فإن الجن كانوا يسترقون السمع، قال الله جل وعلا عنهم: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن، أي فترة البعثة النبوية، يجد له شهابا رصدا. كانت الجن لا يحول بينها وبين خبر السماء شيء، فلما أراد الله بعثة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقد علم الله أزلا وأراد ذلك قدرا أن ينزل خير كتبه على خير خلقه، حمى الله جل وعلا وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من استراق الجن له. فالذي وقع أن الله جل وعلا منع الجن من استراق السمع، هذا كان كبيرا جدا على الجن، فخرجوا يبحثون عن السبب. فطائفة منهم جاءت إلى وادي نخلة، والآن انظر إلى أقدار الله، جاءوا لماذا؟ جاءوا يبحثون عن السبب. فمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في منقلبه من الطائف إلى مكة قائما به في الليل، فجاءوا وسمعوا أعظم كلام، وهو كلام الله من أعذب وأعظم من تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوه رطبا من شفتيه. الجن وقلوبهم مخلوقة من نار، لما رأت القرآن يتلى من لدن محمد صلى الله عليه وسلم ركب بعضها بعضا. صور الله الموقف، ماذا قال؟ قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه من عبد الله؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. كادوا أي الجن يكونون عليه لبدا، تقول تلبد الشيء يعني ركب بعضه بعضا، فركب بعضهم بعضا يستمعون القرآن رغم أنهم كانوا تقريبا 9. فهؤلاء بعثهم إبليس لينظروا في سبب عدم قدرتهم على استراق السمع، فأضحوا مؤمنين فرقت قلوبهم وذاب طباعهم وأسلموا أمرهم لله وقبلوا الدين. قال الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فانقلبوا من كفرة مردة أعوان لإبليس إلى مؤمنين صالحين يدعون إلى الله جل وعلا. وظاهر الأمر أنهم كانوا يهودا لأنهم قالوا أنزل من بعد موسى ولم يذكروا عيسى بشيء. والمقصود أن الله جل وعلا خيرته لعبده خير من خيرة العبد لنفسه، فهؤلاء خرجوا لأمر وعادوا بشيء آخر، عادوا مؤمنين، كما أخبر الله جل وعلا أنهم خرجوا ليسوا فقط مؤمنين بل مؤمنين يدعون إلى دين ربهم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. وهكذا المؤمن إذا تلقى العلم بلغه غيره حتى يكون ممن يدعو إلى دين الله جل وعلا. خبر الجن بعد ذلك مع نبينا صلى الله عليه وسلم سنفصله بعد قليل، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نبي الهدى من نبأ المرسلين يأتيكم في الأوقات التالية. انتهينا إلى خبر أولئك النفر من الجن الذين أنصتوا لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن فأثر فيهم أعظم تأثير. هذا يؤكد ما كنا قد حررناه سابقا من أن الغيب لا يعلمه إلا الله، فإن أولئك النفر من الجن استمعوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه القرآن وخرجوا يبلغون الدين، وكل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم. قال الله عنهم أنهم قال أن الله يقول: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فتأمل تدبر قول الله أوحي إلي، أي أنا لا أعلم لا أدري لأني لا أراهم، لكن الله أبلغني أنه أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هذا موقف حصل للجن مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكر الله جل وعلا الجن في آيتين أثنى عليهم بهما ضمنا. الآية الأولى أنهم تأدبوا مع ربهم لما قال الله جل وعلا عنهم وأنهم يقولون وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فنسبوا الشر إلى ما لم يسمى فاعله، يعني كما يقول النحاة مبني لمجهول. ثم لما أرادوا أن يتكلموا عن الرشد والخير قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما تكلموا عن الرشد والخير والفلاح نسبوه إلى رب العزة جل جلاله، وهذا مقام أدب، والأدب مع الله صورة أولية يجب على كل مؤمن أن يتبعها. وأعظم أدب مع الله توحيده وعدم الإشراك به، لأن الله جل وعلا حرم على كل أحد أن يشرك معه شيئا. فهؤلاء الجن تأدبا مع ربهم نسبوا الرشد إلى ربهم ولم ينسبوا إليه الشر، مع أن الله خالق كل شيء. الموقف الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة الرحمن، وقد ورد فيها كثيرا قول الله جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فكانوا كلما تريت عليهم هذه الآية يجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم: لا نكذب بأي من آيات ربنا، لا نكذب بأي من آيات ربنا. فهذا من أدب الجن مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ومع ربهم جل وعلا. في غزوة الخندق